بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. دأبت أزورك في كل عيد يا أبا عبد الله، دأبت أزورك في كل عيد وألثم تربك يا ابن النبي، ويا ابن الوصي ويا ابن البتول ويا ابن ذرى المجد في يثرب، وعفرت خدي بحيث ثراك بحيث دماؤك لم تنضبي، ولما نأطف زرت الشئام وحدت لراوية مركبي بحيث أراك بكل علاك وأنت تجسد في زينب سلام الله عليها عقيلة آل أبي طالب، بحيث أراك بكل علاك وأنت تجسد في زينبي، مثال الشموخ مثال النضال على درب نهضتك المصعب، ومن سبيت وهي في عزة تمرض في جبهة المستبي، تقول له أعط ما قد أتيت وناصب بما لك من منصب ستفنى ويفنى دوي النفير وتبقى منازل آل النبي الليلة الخامسة من شهر جماد الأول السنة الرابعة من الهجرة ولدت الحوراء زينب سلام الله عليها ولأول مرة يشاهد الناس كل الناس وليدة للبيت العلوي أولهم من الذكور الحسن والحسين ومن الإناث هي الحوراء زينب وكل هذه الحالات عكست نظاما جديدا في التعامل مع البنت في التعامل مع الولد في أسلوب الحياة وكان هذا يشكل ثورة في عالم العادات في عالم التقاليد والتعامل المنتشر آنذاك مجتمع الذي عبر مئات السنين يعني جرت العادات في عروقهم في أحشائهم في تكوينهم على احتقار المرأة احتقار البنت وكانوا يرون في البنت عامل شر عامل نكد والعياذ بالله حتى تشوف أدباءهم إذا ما المرء جاء له بنات عصبن برأسه عنفا وعارا هذا تصورهم هذه عاداتهم مع البنات علل متعددة أعذار متعددة عامل اقتصادي عامل اجتماعي عامل بيئوي القرآن يجي يخاطبهم لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق وأحيانا يقولهم وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت طبيعة الحال أفراد الذي من يوم يولد إلى أن يكبر ويصير عمره 70-80 سنة وهو متأقلم بهذه العادات ما يقدر يقلع عنها بيوم وليلة جيجارة إذا واحد يدخن والطبيب يقول له قاطع التدخين يحتاج إلى فترة اللي هي يحاول أن تدريجيا يقلع من هذه العادة طيب واحد الذي بهذا الطبع بهذا الخلق ويجي يملك زمام إدارة المسلمين عدنا بالتاريخ أن السبب الأساسي الذي النبي صلى الله عليه وآله فصل الإمام علي من أبو طالب ومن فاطمة بنت أسد، مع العلم أن الطفل في الصغر يحتاج إلى حدب أمه، إلى حنان أمه. ليش يعني النبي يجي يأخذ علي بن أبي طالب بذلك السن المبكر ويخليه على صدره ويخليه وياه وينيمه وياه ويوكله هو؟ شنو السبب يعني؟ ها؟ السبب أن رسول الله صلى الله عليه وآله أراد لعلي بن أبي طالب من ذاك السن من نعومة أظفاره أن لا يتأقلم بالواقع الجاهلي وبالعادات الجاهلية. واحد الذي ابن هيك طبع، ابن هيك حياة قاسية وخشنة، هذا يجي يدير زمام المسلمين، مسألة يعني كارثة. وقبل مدة يعني مو هو موجود في المصادر غير شيعية، مصادر موجودة كمصدر، مصادر الجمهور تقول سألوا قالوا له ما الذي يضحكك وما الذي يبكيك؟ شنو الحالة الذي الخاطرة يعني ببالك الذي من تذكرها تضحك؟ وشنو الخاطرة الذي ببالك من تذكرها تبكي؟ شوف هم هكي أشخاص الذي ينمو بهكي جو ويتأقلم بهكي طباع وبهالخشونة ما أعتقد يبكي، أن ذولا قلوبهم تخشبت. لكن كتب العامة قال إيه؟ قال أكو حالة كلما ذكرتها ضحك، وهناك خاطرة كلما ذكرتها بكيت. فأما الخاطرة التي تضحكني كنت أعبد ربا من التمر، صنم من التمر، هذا كنت أعبده، فمتى ما جعت أكلت رأسه. فيقول بعد ذلك هذه ظلت الخاطرة ضحكني، يعني انت تأكل ربك شلون تعبد واحد الذي يؤكل مأكول؟ اما الخاطرة التي كلما ذكرتها بكيت هو اني دفنت ثلاثة من بناتي، والثالثة يروي مأساتها وجابوها كبيرة وحفرت لها وهي تنظر إلي، وطلعت من الحفرة أزالت التراب عن لحيتي وأنا ما أخذتني الرقة عليها وذبيتها بالحفرة. طيب القرآن يقول وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. لاحظوا هذا الكلام نحكيه عن أيام نصفها بالعصر الجاهلي، عصر المتخلف، لكن الآن بالقرن 21 الذي المدنية لبست ثيابها الجدد والديمقراطية تغزو العالم وحقوق الإنسان وما أعرف إيش، يعرض لك التاريخ واحد واقف والشرطة الضباط مالته ويستأنسون بتعذيب إنسان ويصعد بسيارته يدوسه وهو حي عدة مرات، وبدأ يعني هذا الآن يأخذ طريقة كوصمة عار في حضارة العرب والعروبة، شايف؟ طيب ذول قبل 1400 سنة كانوا يسوون؟ فلذلك يجي بعضنا يقول لا هذه مبالغات، هذه موضوعات، هو مو من كتبنا اللي تذكرها. ها واحد من المصادر ذكرته، المستطرف في كل فن مستظرف، هذا من المصادر المهمة مش من كتب، يرويها للحادث. ويجي يقول لك لا كيف يعني واحد بنته ويدفنها حي؟ اولا القرآن ما جاي يتكلم عن وهم لما يقول لا تقتلوا أولادكم، لما يقول وإذا الموءودة سئلت، زين ثم تعال بعد 1400 سنة من التطور الحضاري والحالة المدنية تشوف إنسان يفعل بإنسان مثل بهالصورة، ولا أعرف من منكم شاهده، شايف؟ ذولي شنقول؟ نقول ويل للأمم والشعوب التي تحكم بها العقلية، هنا المأساة وهنا الكارثة. أيها الأخوة، هذه الليلة مباركة، مناسبة الحدث هذا المبارك وهو مولد الحوراء زينب، أول سلام الله عليها، وطبعا النبي والإمام علي والزهراء سلام الله عليهم أجمعين جسدوا للعالم الصورة الرائعة التي يحترم فيها الإسلام حق المرأة وحق البنت، هذه المرأة التي عوملت بإجحاف من العصر الجاهلي وتعامل اليوم بإجحاف من شنو الأنظمة الحديثة، سواء على صعيد الاشتراكية الشيوعية أو النظام الرأسمالي، وكلا النظامان فشلا في حفظ حقوق المرأة واحترامها. لذلك الآن تلاحظ نزعة في أوروبا، نزعة المرأة إلى شنو؟ إلى أن تتأقلم بثقافة الإسلام وتعامل الإسلام مع المرأة. غريب أن ندخل في بعض مجالات بأوروبا وتشوف فتيات اثنين في جامعة أكسفورد أو غيرها ميت فيلد هاي اللي شفناها احنا نروح هناك نحاضر. تلاحظ فتاتين، فتاة محجبة وفتاة غير محجبة، فانت يتبادر لذهنك ان هذه المحجبة مسلمة وهذه الغير محجبة غير مسلمة، واذا ينكشف لك العكس المحجبة غير مسلمة والغير محجبة مسلمة. فلما نسألها نقولها انت غير مسلمة ما هذا الحجاب؟ قالت أرى فيه وقارا للمرأة، ومسألة أني أختار دين على دين، وإنما أجد في هذا اللباس الحشمة المناسبة للمرأة واللباس الذي يحفظ كرامة المرأة. طبعا هذا المعنى اللاحظ في أوروبا، ومسألة هذا التزايد الحجاب بحيث نقرأ بالصحافة الإحصائيات تتزايد نسبة الحجاب في فرنسا كذا نسبة بالسنة في الدول الغربية، وهذا كل نقطته وبدايته هي الحالة التي انتشرت في العالم الخارجي ببركات الثورة الإسلامية، بحيث صحى العالم على مبادئ ثورة الإمام الراحل وأخلاقية الثورة، فبدأوا يشعرون بأن المرأة في الواقع جمالها وكرامتها لا في ظل النظام الاشتراكي ولا النظام الرأسمالي، وإنما في ظل نظام الإسلام. لكن بعدني ما خلص، أي إسلام؟ المشكلة هنا، الإسلام الذي المرأة تجد ضالتها ومكانتها الطبيعية في الواقع هو إسلام علي وفاطم، إسلام الحوراء زينب، إسلام فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، مو الإسلام الذي يعتبر المرأة حشرة يحرمها حتى أن تقود سيارة. يا أخي مناظر يتقزز منها الضمير، هذا كله جاي يسبب الهتك للإسلام. طفلة عمرها 10 سنوات يعقد قرانها على رجل 69 سنة، ولا تملك هذه البنت حق النقد أو الإشكال، لأن يبيعها أبوها، يبيعها بأموال، ليس العتب على أبيها، ليس العتب على هذا وذاك، العتب على هذا الذي لحيته 40 سنتيمتر ويتكلم باسم الإسلام ويمضي عقدا من هذا القبيل. طبعا العالم الغربي والعالم الملحد من يشوف هذه المناظر يقول لك هذا هو الإسلام. المصيبة هنا، وإن كان شيء فشيء جاي ينتبهوا إلى أن فرق بين إسلام قطع الرؤوس وإسلام الشفافية والمودة والمحبة، هذا إسلام علي وآل علي، وهذا إسلام مروان ومعاوية ومن نصب معاوية وكبر معاوية وزكى معاوية إلى درجة الذي أصبحت المرأة الآن سلعة تباع وتشرى بأي حق، لا تملك الإرادة في اختيار. وكل وأحيانا نجتمع في المطارات في المطاعم في بعض الأروقة، يا إخوان أنتم علماء تمثلون هذا الدين، أخي يجب أن تراعون تغير الزمان، تغير المكان، تغير البيئة. وهذا حديث وارد: لا تعلموا أولادكم طباعكم فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم. راح قبل 50 سنة الذي الزوج ما يشوف وجه زوجته إلا في عش الزوجية بداخل الغرفة وليلة الزواج، والمرأة تفاجأ بزوج غير المواصفات اللي قايلينها، وبالعكس. لكن تجي إلى ذولة ما عنده غير لحية أسدلها ومسواك يجلف بأسنانه، يريد يجسد لك الإسلام، وجاي يعطي صورة كريهة للإسلام ولروح الإسلام. متى يتنبه هؤلاء؟ نقول لهم أنتوا أخذوا كتب الفقه الإمامي، شوفوا فقه الإمامية شجد فقه حضاري، شجد فقه شفاف، شجد فقه يعمل على بناء الأسرة بالطرق الودية، بطرق المحبة، لا بطرق القسر والقمع والتخشب. زين، عندكم عقدة من إيران ومن الجمهورية الإسلامية، في فقهاء للإمامية في زوايا أخرى بالعالم، في لبنان، في العراق، شوية تعلموا منهم على الأقل. لكن هالتعصب الأعمى وهالروح العقلية الوعرة الصعبة هذه جاي تلحق الضرر بسمعة الإسلام. فيجي بعد ذلك شنو؟ الصحفي الفلاني والمستشرق الفلاني والمراسل الفلاني ومنظمات ما أعرف حقوق الإنسان، حقوق المرأة، يحملون الإسلام مسؤولية ما يعرف. في الواقع أن رسول الله صلى الله عليه وآله ولا إما أعطوا الصورة الجميلة والصياغة التامة الرائعة والرائدة للمرأة ودور المرأة كشنو؟ كنصف المجتمع. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى بطول واحد. رحبوا أهل البيت سلام الله عليهم، رحبوا ترحيب كامل بأي دور تقوم به المرأة، لكن في إطار العفة وشنو الحشش، لها أن تلعب في المجال السياسي، في المجال التجاري، في المجال الصناعي، شايف بعد، وفي مجال الدفاع عن الإسلام، دفاع عن مبادئ أهل البيت، وفي مقدمة هذه النساء القدوة الأولى للنساء هي مولاتنا فاطمة صلوات الله. انت اذا تقرأ شوف الزهراء بأبيه وأمي وقفت بالمسجد خطاب على رؤوس الأشهاد، شنو؟ مات الدافع بي ولا طالب بي شيء، وإنما تدافع عن الإمام والإمامة. وقفت لتضع العالم الإسلامي والمسلمين أمام مسؤولية معرفة الإمام والإمامة. القدوة الثانية من النساء منه هي الحوراء زينب وليدة هذه الليلة. الحوراء زينب جسدت دور المرأة المدافعة عن الإسلام، المدافعة عن الإمامة. ولذلك فتحت الباب هم الزهراء هم الحوراء زينب، فتحنا الباب للمرأة لتمارس دورها، فشنو؟ تدافع عن الإسلام، تقارع الظلم، تقارع الطغيان. احنا اذا نجي الى واحد من كبار طغاة العالم الاسلامي معاوية، في الواقع 6 أو 7 أو 8 لعبا دور في تقليم أظفار معاوية. هذه شنو؟ هذا اقتداء بموقف الحوراء زين. هذه أروى بنت الحارث الهمدانية، أروى بنت الحارث هذه كانت عنصر نسوي مهم في دعم الإمام علي بن أبي طالب يوم صفين. حقد عليها معاوية حقد عجيب بعد استشهاد الإمام أمير المؤمنين. صار معاوية شنو؟ يطلبهن مني يستحضرهن ويمارس أسلوبه مع هذه النساء. لكن حتى تلاحظ الصياغة للمرأة في مدرسة الحوراء زين. فلما دخلت هذه أروى بنت الحارث على معاوية نظر إليها معاوية، شافتها المرأة هذه لاحظت أن تتغدى بي قبل ما يتعشى بي، بس راد يفتح فم معاوية صاحت بصوت عال: يا معاوية لقد كفرت بالنعمة وأسأت الصحبة. دول طواغيت ما عندهم يعني استعداد يتحملوا كلام من هذا، ما يعرفون إلا الظلم وضرب الناس. فهذه صارت قذائف، قذائف وحمم. قلت لي: يا معاوية لقد كفرت بالنعمة وأسأت الصحبة وتسميت بغير اسمك وأخذت غير حقك. أسأل الله أن يتعس منكم الجدود ويوقف منكم الحدود. تبهدل معاوية، تبهدل، قام عمرو بن العاص وهذا يريد يتملق معاوية، يريد يطبق سوء محضر، وهي مرأة مسنة انهالت كالصقر، تحاججهم. قال معاوية، معاوية ارتبك. فقام عمرو بن العاص قالها أقصري من كلامك أيتها العجوز الضالة. هي ما مالت لوجهها، هو كلمها، سألت قالت هذا منه؟ قالوا لها هذا عمرو بن العاص، فضحكت قالت أربع على ضلعك يا ابن اللخناء، فوالله ما أنت من قريش ولا قريش منك، ولقد رأيت أمك بمكة في منى مع كل عبد عاهر، وادعاك ستة كل يزعم أنك ولده، فانظر أيهم أشبه بك انتمي إليه. صارت فضيحة، فضيحة صارت فضيحة، وصار معاوية بأي طريق يحاول إخراجها، ولما طلعوها من المجلس صارت مشادة كلامية بين معاوية وبين عمرو بن العاص، وقال له شويت إن من مشكلة، ليش كثير هالحال؟ مرى بهذه القدرات، بهذا الموقف القوي، قوي شخصيا، هذا من صياغة مدرسة الحوراء زينب سلام الله عليه. وهكذا الحال، قل يعني لا يوجد واقع، نساء 8 7 سودة، سودة بنت عمارة رحمة الله عليها، هذه من النساء المواليات للإمام أمير المؤمنين. وكان معاوية يعلن الجوائز لمن يلقي القبر عليها، جابوها. فما أن دخلت أو أدخلت بالأحرى على معاوية رأسا، قالها معاوية أنا لا يزال صوتك بأذني يوم صفين وأنت ترددين شمر كفعل أبيك يا ابن عمارة يوم الطعان وملتقى الأقران، وانصر عليا والنبي ورهطه، واقصد لهند وابنها بهوانه. كأن معاوية كان يتصور إذا يفاجئها بكلامها بشعرها راح يصير عندها انهزام شخصي، راح تنهار. فابتسمت قالت والله إني قائلتها، وما رغبت عن الحق يوما في حياتي. بدل الموجة، بدل الموجة وصار يمتدح، ما أدري فلان وأخوها، وقالها وإن صخرا من أشوف أخوك، إلى من هذا الكلام، ثم قال لها: أتدرين أو أتدرين لما أحضرتك؟ قالت لا. قال: أخاف عندك حاجة؟ قالت لا نعم عندي حاجة، إن واليك أحرق الحرث والناس في بلادنا، فإن عزلته شكرناك، وإن أبقيته كفرناك. قال: عجيب، من الذي علمكم هذه الجرأة على السلطان؟ شوف القمع والديكتاتورية. قالت لمنو علمنا الجرأة على السلطان؟ والله لقد علمنا ذلك مولاي علي بن أبي طالب. قالها: انت ما تخافين، انا اكتب لهذا الوالي يركبك على حمار ويطوف بك البلد ويقتلك. فدمعت عيناها وهي تقول: صلى الإله على جسم تضمنه روح النبوة فيه العدل مقرونا، يستهدف الحق لا يبغي به بدلا. وإذا قال معاوية: من تعنين بهذا؟ قالت: مولاي أمير المؤمنين. أنت تقول لي أكتب، تكتب الوالي يفعل بي هكذا؟ دعني أحدثك، حولت النادي كله إلى شنو؟ إلى آذان تصغي لفضائل علي بن أبي طالب في مجلس ألد خصومة في التاريخ. قالت له: صارت لي مشكلة مع والي من ولاة الإمام علي، وقصدت عليا فدخلت عليه في محرابه، فما أن أكمل صلاته حتى شكوت واليه، فقام وجلس ثلاثا وهو يقول: اللهم إنك تعلم إني لم أأمره بظلم أحد من عبادك. وفورا كتب كتابا أقال فيه ذلك الوالي: وأنت تصرفك هذا وهذا تصرف الإمام أمير المؤمنين. أيها الإخوة، اليوم مهما كان الحقد يطغى والتعصب الأعمى يطغى، لكن العالم بدأ يدرك حقائق أن الديمقراطية بأجلى معانيها هي عند علي وآل علي. السلم الأهلي وروح المواطنة الصحيحة هي في ثقافة الإمام علي وآل علي. حب الوطن، حب المواطنة، الدفاع عن المبادئ، الغير على الإسلام والمبادئ، هذا كله لا نجد له أجمل معانيه وأجمل مصادقه إلا في فقه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. في الواقع المرأة لا تجد عند كل باب كرامتها ومعنوياتها وشرفها وحقوقها إلا عند باب فاطمة الزهراء وعند باب الحوراء زينب. الحوراء زينب التي هي قدوة للأمهات، قدوة للسائرات، قدوة للنساء العاملات، لخدمة الإسلام ولخدمة المبادئ. نسأل الله أن يوفق بناتنا أخواتنا إن كن يردن حياة الشرف والمبادئ وحياة الحضارة والمدنية المثلى، فذلك عند الحوراء زين وعند مولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه. شاعر قل للحسين عليه السلام كما قرأت لكم في البداية، يقول للحسين: دأبت أزورك في كل عيد، وألتم تربك، وبعدين يقول: ولما نأطف، لما اجت الموانع وين أروح، ولما نأطف زرت الشئام، جيت إلى دمشق، وحدت لغاوية مركبي بحيث أراك بكل علا وأنت تجسد في زينب. حوراء زينب كما الرجل عليه أن يصبح حسينيا، كذلك المرأة المؤمنة عليها أن تصبح زينبية. مثال الشموخ، مثال النضال على درب نهضتك المصعبي، ومن سبيت وهي في عزة. هذا الحكي أنا شغل بي، ما نعرف منين مصدره، ما أدري ناشرات الشعور، ما أدري ضربت زينب رأسها، هذا كلام لا يتناسب، لا يمكن أن نسبة إلى جارية من جواري حوراء زينب. حوراء زينب الذي ليلة العاشر الكل قالها الحسين وحده وياها بالخيمة: لا تشقي علي جيدا، لا تخمشي علي، لا تدعي علي بالويل والثبور. الحوراء زينب الذي يبني الحسين عندها هالعقلية وهذه الروح، هذه أجي أقول ضربت رأسها ونطحت إجا الدم، جارية من جواري زينب، أنا ما أقدر أقبل منها هذا الفعل. حوراء زينب استطاعت أن تدوس آناف بني أمية بصلابتها وبثباتها بعد، وبعدم انهزامها أمام الحدث، ولا واحد استطاع أن يشوف وجه الحوراء، حتى أن في مجلس يزيد لما صار يعمل جرح هذه منه فأشار على الحوراء زينب، سأله ما جاوبته الذي جاوبته جارية من الجوار، قالت له: هذه مولاتي الحوراء زينب. بعد ذلك صار يؤديها بتصرفاتها ويمسك الخيزران وذاك الكلام الرخيص الإلحادي وقفة الحوراء زينب لتخاطب التاريخ بتلك الرسالة بخطبتها، وبالتالي قالت له شوف أنا واقفة هنا وأتكلم هنا، لكن بعد ما أتكلمت ما أتكلمت أختم الخطاب بهالجملة: إني لأستصغر قدرك. ترى كل قيمة ما إليك. إني لأستصغر قدرك وأستكثر تقريعك وأواصل توبيخك، لكن العيون عبر حولي 82 طفلة وطفل، حولي نساء أرامل، لكن العيون عبر والصدور حرة. بيتي أن أذكر زينب موقفها، صاحت أنا مو عادتي أوقف بديوان، ولا كلمت يا حسين عدوان، أنا ويني وين الدواوي وانا مخدرة عباس وحسية، مالت العقيلة بوجهها واذا ترى تلك الرؤوس على اطراف الرماح موزعة بالقصر، راس الحسين، رؤوس اولاده واخوانه، وإذا وقع بصرها على راس أبي الفضل العباس. هنا هاجت همومها، عينها وين؟ على راس أبو فاضل. صاحت يلي جبتنا قوم ردنا أبا الفاضل، يا بي اللي جبتنا قوم ردنا لعند المدينة وطن جدنا، ما همنا أسبى نمشي وحدنا، والله ما همنا أسبى نمشي. وقدنا أقلب طرفي لا حمي ولا حما سواها، فوات السوق من فوق عاتقي. يا الله، اللهم صل وسلم على إمامنا صاحب العصر والزمان، واكحل نواظرنا بطلعته، اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع المبارك، في هذا المكان المبارك، في هذه الليلة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجت، ولا مريضا أو مريضة إلا عافيتهم، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا قاضي الحاجات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والصهاينة والمنافقين، اللهم أيد وسدد علماءنا ومراجعنا العظام في مشارق الأرض ومغاربها، الماضين من مراجعنا وعظمائنا، خصوصا الإمام الراحل، اللهم زده عزة بعد عزة، إلى روحه وأرواح أموات المؤسسين والمستمعين، ثواب الفاتحة مع الصلوات.